بشر أسعف بالعزائي وصحب الناس حي على البكاء وياي وياي هلا يا بشر أسعف لا كنت إنهم لا الله مضي حوائجكم. بارك الله بيك. الشاعر الأديب حسين العندليب، بارك الله بكم. فأهل البيت بارك الله بكم أجمعين.